السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن وإشراط الساعة تحت باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. معنى هذا الكلام، أولا معنى المفردات أليات نساء دوس أو أليات نساء دوس، العجائز والأرداف، عجيزة المرأة من الخلف، العجيزة، عجيزة المرأة هي المرادة بأليات نساء دوس. دوس قبيلة من قبائل اليمن، وهي قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، وذو الخلصة صنم كانت تعبده قبيلة دوس في الجاهلية بتبالة أو بتبالة، وهي بلدة باليمن. إذا المفردات هي كالآتي الآن: تضطرب، تتحرك، آليات نساء دوس، الآلية العجيزة، عجيزة المرأة، دوس قبيلة دوس من قبائل اليمن، وهي قبيلة أبي هريرة. قد دعا لها النبي بالإسلام فأسلمت في زمن الرسول. وذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية، أرسل النبي بعض أصحابه لتدميره، فدمر في زمن الرسول. من يريحني من ذي الخلصة؟ فأظن أن جرير بن عبد الله البجلي ومع نفر من قبيلته ذهبوا إليه فدمروه. لكن هذا الحديث يفيد أن الشرك سيعود مرة ثانية إلى بلاد المسلمين، خاصة لليمن هنا، فسيرجع صنم ذو الخلصة ويعبد، وتطوف النسوة بهذا الصنم حتى تهتز الأرداف من الخلف أثناء طوافهن. فهو حديث يفيد أن الشرك سيرجع مرة ثانية إلى هذه البلاد، والنسوة يرجعن إلى الطواف بغير بيت الله الحرام. هذا معنى هذا الحديث على الإجمال، ويعيده من ناحية المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أنه لا يأرز بين المسجدين حتى تأرز الحية إلى جحرها. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي، واللفظ لأبي معن، قال حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار، تراجع ترجمة الأسود بن العلاء، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل مؤمن، كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يرجعون إلى دين آبائهم. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.